انا بقولهم عن بعض ليه؟ عشان just for demonstration، بس عشان تفهم لكن في المفاصل بتاعتنا bones are in contact with each other. Site of meeting between two or more bones. وفي بعض الحاجات يعني بعض الحاجات في اسمنا cartilage. ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة اسمها cartilage. سجل السلف. There is cartilage. الغضاريف بتاعتنا اللي هي cartilage. لكن ربنا عمل بينا joints. Between cartilage and joints. بون بتون بون عن كارتلج. طيب ليه يربط بين البون كارتلج ولا بون عن كارتلج؟ الدروع بتاعتنا the bone and the cartilage. ربنا ربطهم بحاجة اسمها primary cartilaginous joints. It is one rib. لكن جزء منه كارتلج وجزء منه وكارتلج بيقعد معاك طول العمر بقى لغاية لما تموت ومستريح منك. It is cartilage and this is bone. زي كده يا ولاد حته زرقاء وحته كده فده بون وده كارتلج يقعد طول العمر joined together بس ايه there is no movement at all primary قلنا primary معناها ايه بس انا قلت لكم نوع واحد بس لكن في انواع ثانيه primary it is primary cartilaginous joints لكن there is no movement at all and persist throughout your life. بص كل العجب هتلاقيه في جسمك كل ما نعرفه وما لا نعرفه هتلاقيه في جسمك خلاص يا شباب اللي خدنا نوع تاني types of joints حسب according to the tissue intervening or connecting the bones في عندي نوع fiber joints يعني fibers معناها fibers بس النوع الثاني من connective tissue. connective tissue لو خدتوها يا جماعة سبحان الله فيها حاجات رهيبة جدا. connective tissue عالم غريب جدا. منها ما هو general connective tissue, special type of connective tissue. يعني البون connective tissue. cartilage connective tissue. بعض العلماء blood connective tissue. حاجة رهيبة جدا. فده fibrous connective tissue. وعلى الجوين يسميها fibrous joints. انا تدوس مثال واحد بس بتاع الاسكال لكن في انواع ثانية. النوع الثاني انها ليكون cartilage. نسميها cartilaginous joints وخدنا منه نوعين primary وحناخد secondary النهارده ان شاء الله النوع الثالث synovial هنا synovial there is a cavity the bones is connected to each other in a specific way ربنا مركبه بطريقه ربانيه معينه وده عشان to allow movement and فدي نسميها synovial joints نتكلم عن الجوانس يبقى the joints are classified يا إما في حركة يا إما ما فيش إذا كان في حركة limited movement يا إما free movement يا إما according to the tissue that connect to the two bones fibrous joints fibrous connective cartilage cartilaginous joint يا إما there is a cavity synovial joints النهاردة نتكلم عن secondary cartilaginous joints وهديكم مثال شهير ليها بس This is bone This is another bone وإيه بينهم هنا؟ في حاجة هنا توصلهم ده بنسميه fibro cartilage ده نوع من الغضاريف بنسميه fibro cartilage احنا خدنا الكارتريج في نوع منه يلو إلاستيك وقلت لكم أشهر مثال سوان الأوزن بتاع الأوريكل وقلنا في تاني هايلاين كارتريج وفي واحد ثالث اسمه قلت له على فايبرو كارتريج نسبه الفايبرز كولاجين فايبر فيه كتير قوي فيبان النوع الفايبرو كارتريج اشهر مثال ليه اللي هو فيرتيبرال كولون This is a vertebra This is another vertebra ده منظر امامي يعني منظر امامي ببص للعمود الفقري من قدام فيبان لي كده لكن لو خدت منظر جانبي الفقره تبقى جايه بالشكل ده وليها حاجات من ورا الفقره الثانيه زيها بالظبط ما ايه اللي بينهم؟ المنطقه اللي بينهم ديت joined together by fibro cartilage طريقه ربانيه الوقت ولا الفرد كان بيبعد العظم بسبب المحول بعد بس هنا في هذا اول حاجه there is a plate of cartilage في هنا عندي plate of cartilage hyaline cartilage وبعد كده يجي الفايبرو كارتيج في النص كده يوصلوا مع بعض اول مثال واشهر مثال واللي انا بركز عليه مش على حاجه ثانيه انتر فيرتيبرال من اسمه لك انتر فيرتيبرال بين ذا بوديز اوف ذا فيرتيبرا يعني الفيرتيبرا الفقره بتاعه العمود الفقري ليها تركيب رباني معين فالجزء الكبير منها اللي هي التهمه بتاعتها الجزء الكبير منها بنسميه بودي اوف ذا فيرتيبرا يعني الفيرتيبرا لو بصيت لها من فوق او من تحت this is the body of the vertebra ده من فوق وده من على الجنب وده من قدام فبادي اوف ذا فيرتيبرا بالكي يعني كبير عظمه كبيره وبعدين من ورا فيها حاجه اسمها ارش والارش عباره عن جزئين جزء بنسميه بيديكل والجزء الثاني هنسميه الدم واحده يمين واحده شمال ويطلع منهم سباين ويطلع منهم ترانسفيرس بروسس ويطلع منهم حاجات ثانيه هعملها كده وكده اللي هي سوبيريور وانفيريور فالجزء اللي ورا ده هنطلع ده بنسميه نيورال ارش فيرتيبرال ارش لان دي حاجه ربنا عملها عشان سباينال بورد مش تكون هنا سباينال بورد تولاي انسايد الفيرتيبرال انا يهمني the bodies of the vertebra اللي هي المنطقه اللي هي المنطقه دي The bodies of the vertebrae are joined together by secondary cartilaginous joints. يعني secondary cartilaginous joint يعني عظمة وعظمة واللي بينهم fibro cartilage. بس العظمة دي بيبقى فيها thin plate of hyaline cartilage. وبعد كده another thin plate of hyaline cartilage والinter vertebral disc. فكان كل كلام انتر والinter vertebral disc سؤال في الامتحان. هو السؤال في الامتحان عشان تعرفه لان مهم جدا ليه مهم جدا تقريبا كلنا لما تكبروا كده وتبقوا زي كده حتى يمكن فيكم كمان دلوقتي يجي لهم حاجه اسمها يقول لك بيسموها هرنيه الديسك او برولابس الديسك او قالوا حاجه في العمود الفقري كده اللي هي ايه انزلاق غضروفي انزلاق غضروفي بيجينا في منطقتين مهمين جدا المنطقه الاولى منطقه الرقبه المنطقه الرقبه بس خلي بالك لوور سيرفايك والمنطقه الثانيه منطقه الظهر لوور لامبر فعاده معظم الناس يجي لهم وجع في ظهرهم من هنا او وجع بس في رقبته بس ما يحسش في رقبته يقول لك كتاف وجعان او طرف الاول وجع لان كل دي شبكه واحده العصب بيطلع من هنا ويغذي كل الابر لين العصب بيطلع من هنا ويغذي كل اللور لين هنتكلم عنها دلوقتي عشان دي مهمه جدا حجنا فانا بقول للولاد دايما خدوا فكره عن جسمكم على الاقل تبقى عارف اللي يحصل لك لما يجي لك مرض الله so the intervertebral disc عباره عن secondary cartilaginous joints between the bodies of the vertebrae بين الفقرات جسم الفقر يسمونها اوسايد تسميها زي كما تسميها انا ما اعرفش العربي لا عشان اذا انضغط الجرح هي وسائل صح بس هي يعني هم سموه قرص بين الفقرات انتو فيرتيبرال ديسك وحتى لما مرض يقول لك برولابس ديسك او هرنيج ديسك او له اسم تاني سبوندينوسس اسماء كتير قوي فانت لما تقول وسائل مش هقول لك لا خلاص بس وقت تكتبها في الامتحان لكن لو قلت لي وسائل بين الفقرات سكندري كارتيلاجينوس جوينتس همشي بين جسم الفقر خلاص يبقى هنا بانتر فيرتيبرال ديسك سكندري كارتيلاجينوس جوينتس بين ايه ذا بوديز اوف ذا فيرتيبري يعني موجود في العمود الفقري بس very strong تمام لكن عايزين نشوف تركيبه بقى العلماء لما جم خدوا قطاع فيه اي قطاع سواء بالطول بالعرض في اي حاجه عباره عن جزئين جزء من بره زي الحلقه دي بس هنا اعمل لكم مش حلقه واحده حلقات كتيره جدا looks like a ring. Ring. ولونها ابيض زي الفايبرس تيشو. فكلمة رينج اسمها انيولس. طبعا اسمها غلس قوي لكنها رينج. المنطقة دي يسموها انيولس. وانيولس يعني رينج. رينج اوف فايبرس تيشو. مدام فايبرس اللي هي فايبروكارتج. فايبروسس. يبقى انيولس فايبروسس. اسمها غلس. عشان اول مرة. لكن تخيل شكلها عبارة عن رينج of fibrocartilage. Ring of fibrocartilage. بره. اللي بص يا شباب للتركيب بتاعها رهيب. تركيب رباني رهيب. عبارة عن fibers ولو fibrocartilage بتوصل ما بتربط الفقرة اللي فوق بالفقرة اللي تحت. بس بتربطها هنا بقى in different directions. اتجاهات في كل الاتجاهات اللي احنا نعرفها. ودي قال لك العلماء عشان تربط العمود الفقري وفي نفس الوقت هقول لكم الوظيفه بتاعتها تسمح بالحركه في جميع الاتجاهات. العمود الفقري بتاعنا بين كل فقره وفقره حركه في كل الاتجاهات اللي احنا نعرفها. وطبعا شكرا للدايركشن اوف الفايبرز والانترفيتال ديز دي انيلس فايبرز. وجدوا في حاجه في النص تقريبا كده هعملها بالنقط. عارفين الجيلي Gel-like substance. فكلمة جل يعني لا مية ولا نسيج ولا أي حاجة. حاجة ربانية كده رهيبة جدا. فسموها نيوكليوس. يعني كلمة نيوكليوس يعني قلب الشيء نوع. وبلب يعني النخاع برضو قلب الشيء. فسموها كده نيوكليوس بلبوسس. نيوكليوس معروفة. بلبوسس. الفرد يعني النفاق. والنفاق يعني حاجة اللي في النص. فهي اسمها غلس انا عارف. لكن دايما في اول حاجة بتبقى غلس. بعد كده التكرار والفاميلياريتي. يعني اشوف الراجل ده كل شوية اشوف خلاص عرفت. كده. لكن لو شفته مرة. الاول كده ما عرفت. فدايما التكرار يخليك فاميليار بيه. تالي تعرف. بقيت عنها خلاص. بسيطة. بعيد عن العين بعيد عن العين. يبقى annulus fibrosis and nucleus bulbosus. وده gel-like substance. وكل حاجة ليها وظيفة. What is the function of the intervertebral disc? أنا دايما عندي مثال. فالراجل الطيب ده شكله هو الضحية النهاردة. هات ديك الاثنين. بص يا شباب. افتكر ان this is a body of the vertebra. This is another body. وكلبشتهم مع بعض كده. الكلبشات. أبط على هذا الرجل. الكلبشات وظيفتها ايه؟ تكلبش الايدين بالظبط كده. Connects bones together. تربطهم مع بعض. طب هل الايدين يبعدوا عن بعض؟ يقدروا يبعدوا عن بعض كده؟ لا. يتكسر. فprevent their separation. ودي نقطة مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى ربط العظام بطريقة ربانية بحيث ان العظمة والعظمة في الجوينت يعني تبقى ثابتة. يعني ايه ثابتة؟ ما ينفصلوش عن بعض. في عندنا في الطب في حاجه اسمها ديسلوكيشن. العظمه تبعد عن العظمه بس ايه يعني ممكن تطلع قدامها وراها تحتيها فوقيها جنبيها. فكل ده مصيبه. يعني عندنا في الطب ديسلوكيشن معناها ان واحد ان المريض يشعر بالم شديد. طب وبعدين لا يتحرك. فقدنا القدره على الحركه. فكون العظم يفصل يبعد عن العظم بطريقه غير الطريقه الربانيه اللي هي نورمال واي اوف كونتاكت بين ذا تو بونز. العظم في طريقه ربانيه بنسميها كونتاكت نورمال اناتوميكال كونتاكت. لو تغير طلع لقدام شويه ترجع لورا شويه تحت فوق غير طبيعي. دي بنسميها ديسلوكيشن. خلقها في المفصل مع ان العظمتين جنب بعض بس مش في الطريقه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى شكلها. لما تكبروا وتعجزوا كده بتبقى زي بيبقى ممكن يحصل حاجه اسمها subluxation. Dislocation subluxation. Subluxation دي معناها ان العظم مش مستفاد. كل شويه يجي الم. كل شويه ما يتحركش. تبقى مشكله. فعندنا درجتين من لكن بنقول dislocation. فال intervertebral disc prevent separation of the bones. عشان كده انت بتجري وتتنطط وتعمل والعظم في المفاصل in contact with each other in the normal way. والا يجي لك ديسلوكيشن يعني خلل في النفس. خلاص. طيب الحاجه الثانيه allow movements. هنا بقى الموفمنتس حرة، لأن العمود الفقري بص عليا يا شباب، العمود الفقري له ثلاث حركات. الحركة الأولى إن هو يتين فليكشن، فليكشن واكستنشن، تطلع تتني كده يعني زي ما تركع وبعدين تقوم. This is one way. Flexion, extension. في ربنا عمل بقى ما فيش إلا حركة اسمها lateral flexion. Lateral flexion. الحركات دي بقولها لكل الناس ليه؟ أنت لما تيجي تقوي عضلات العمود الفقري بتاعك تعمل الحركات دي. Flexion بأي طريقة، extension بأي طريقة، lateral flexion بأي طريقة. كده أنت بتقوي عضلات العمود الفقري. وبالتالي عظام العمود الفقري. فاضل حاجة تانية احنا مش متخيلينها، روتيشن. روتيشن الفقرات بتلف حوالين بعضيها بس احنا ما بنحسش. الروتيشن في الصدر عشان الضلوع كده فاستيرنا مواوى ف ريستريكتد، لكن ذير از روتيشن. يبقى هنا معناها في حركات، بس خلي بالكم يعني بين فقرة وفقرة الحركة نارو. يعني ايه نارو؟ انت عارفين الحركة بنسب الزاوية 10 درجات 5 درجات. طب لما العمود الفقري بجمع كل حركات العمود الفقري كله من كل فقرة أو فقرة في جوينت، مثلا هديكم مثال بين الفقرة والفقرة هتلاقي مثلا 3 درجات. طب لما يكون عندي 10 مفاصل 3 في 10 30 درجة، فعشان كده ساعات بتعمل فليكشن بالشكل ده اكستنشن بالشكل ده او لاتر ريفليكشن كده، لان كله بيجمع بعض اسمه اد. اد يعني ايه؟ الحركه هنا زائد الحركه هنا زائد الحركه هنا هتلاقي مجموع الحركه كبير. خلاص يا شباب ده بالنسبه. في بقى حاجه مهمه جدا، انا عندي من منظر كده ان يمكس بالبوس زي كده هرسمها بالشكل ده. ان يمكس بالبوس جل لايك سبستانس. هديكم مثال يعني ايه جيل. مين اللي بيلعب كوره منكم؟ كلكم. طيب خلاص هناخد الراجل. طيب ده بيلعب كوره، بلعب كوره. جميل قوي. الكوره بتاعتكم بتاع كده عباره عن كفر من بره وهوا جواها، صح؟ افتكروا المنظر ده. الراجل طيب ده وزنه يعني 10 كيلو في 10، وهجيب كوره والكوره دي انفخها هوا وخليه يقف عليها. الكرة تتحمله ولا ما تتحملوش؟ تتحمل. مش كده؟ فربنا سبحانه وتعالى خلى الهواء اللي جوه الكرة دي زي النيوكلس فالبوزس. يعني ايه بقى؟ سيبريت ذا جو ذا بوديز اوف ذا فيرتيبري. يخلي بينها مسافة. يخلي بينها ايه؟ مسافة. والمسافة دي عشان ايه؟ لما يكون فقرة وبعدين جل وبعدين فقرة تانية، فدي بنسميها شوك ابزوربينج سيستم. شوك ابزوربر سيستم. زي المساعدين بتاع العربية. لما تكون عربية كويسة والمساعدين بتاعتها كويسة تطلع المطالة ولا تنزل المطبات والحاجات دي فما تحسش بيها، لكن لو عربية قديمة والمساعدين خربانة ايه؟ في المطب تعمل ايه؟ تنط كده راسك وتخبط، مش كده؟ فاحنا عندنا شوك ابزوربنج ميكانيزم في جسمنا كله. ابتداء من الجلد، ولكن خلينا النهاردة في اللي هو معناتها ممتص ضربات ولا صدمات. شوك ابزوربنج سيستم. فهنا عندنا شوك ابزوربنج سيستم، ات سيبريتس ذا بوديز اوف ذا فيرتيبري فروم ايتش اذر، تخلي بينهم مسافه. عشان كده انا لما ابص لواحد عنده مثلا حاجه في مشكله في الرقبه او مشكله في الفقرات الطبيه ابص على المسافه بين الفقرات. لان لو كانت النيوكلس بالبوز ديت اللي هي سيبريتس ذا بودي اوف ذا فيرتيبري اللاو موفمنت بين ذا فيرتيبري وفي نفس الوقت البريفنت كولابس اوف ذا فيرتيبري، لو هي رجعت لورا حصل حاله اسمها هيرنيشن او برولابس اللي هو انزلاق غضروفي، عاده بترجع لورا. بس بترجع لورا في اتجاهين، يا اما في الاتجاه النص يا اما بوستيريور. انا يهمني هنا لان في حاجه من كل فقره اسمها انتر فيرتيبرال فورامين. ربنا عامل ثقب هنا بيطلع من العصب انتو الفيرتيبرال فورامين. فلو هي رجعت لورا في هذا الاتجاه هتضغط على العصب وهو طالع. لما بنضغط على العصب بيحصل الاول بين لما يكون في بين يوم العضلات بتاعتنا سبازم تنقبض. عشان كده الناس دول لو في المرحلة الأولى يجيلهم وجع، سواء وجع في ظهرهم أو وجع في المنطقة الإليا أو وجع في خلف الطرف السفلي حسب الحاجة. فالألم ده يخلي العضلات يحصلها سبازم حتى يمشي كده أو مش قادر يمشي أو مش قادر يتحرك في ألم. بعد لما أفضل أضغط على العصب على طول على طول على طول العصب يموت. فالعصب فيه حاجتين، انا مش هقول لكم الثلاثه، حاجتين. الحاجه الاولى ايه؟ ياخد الاحساس من الجلد والعضلات. فلو الحته العصاب الحسيه ماتت الانسان يفقد الاحساس، بتبقى مصيبه. loss of sensation from the skin مصيبه. لو احنا ضغطنا على الخيوط اللي هي موتور فايبرز الاعصاب الحركيه العضله يحصل لها paralysis. وعشان كده دايما الهدف بتاعنا ان اللي عنده لامبر ديسك او اللي عنده سيرفايكال ديسك اللي هي ديسك كولابس او النيوكلياس بروبوزس رجعت لورا وضغطت على الاعصاب، الهدف بتاعنا ان احنا نتدخل قبل ان يحدث لوس اوف سنسيشن او قبل ان يحدث لوس اوف موتور فانكشن اللي هي باراليسيس شلل العضلات. لان احنا ندخل في المرحله الاولى مش في المرحله الاخيره، نمنع اللي هو شلل ونمنع اللي هي فقدان الاحساس. فقدان الاحساس يا اولاد مش حدش هيحس بيه الا طبعا في بعض المرض زي السكر في بعد 20 سنه واكثر من السكر بيجي حاجه اسمها التهاب في الاعصاب فبيفقد الاحساس. مشكله عاديه ما فيش مشكله فيها طالما عينيك موجود وشايف المشكله. المشكله بقى لو انت عملت كده تمسك في الخش البنك بختر شوف الحله كده او الحاجه ايدك تتحرق ولا تشعر بأي شيء. مشكلة كمان في القدم، واحد طلعته في خيمه برا وفي نار ومش عارف ايه، تحط رجلك على النار ولا تشعر بشيء وفي الاخر تلاقي رجلك محروقة والجلد التاكل وكل حاجة. بس هي مصيبة اللي هي فقدان الاحساس. خلاص يا شباب، فهنا الوظيفة بتاعتها واحد سيكريتس فيرتبري بادل فيرتبري حاجة allow movement between the vertebrae. الحاجة التانية في حاجة اسمها shock absorber mechanism مصدر الصدمات. لأن احنا افرض دلوقتي انا عايز السلم فانا بنزل السلم بجري بتنطط بمشي كل ده الوزن بتاع السكال على الوزن بتاع الفرتيبري كل طرف اللي كل الوزن ده بينزل عشان الطرفين وانا واقف او للمقعدة بتاعته وانا قاعد هينزل عن خلال bodies of the vertebrae والintervertebral meninges. فدي بتبقى shock absorber. ده بالنسبة لل secondary intervertebral joints اللي هي intervertebral disc. أنا بجيب سؤال في الامتحان الهدف زي ما قلت لكم كلمة anatomy اللي هو علم تركيب جسم الإنسان بتركيب جسمك أنت، ولو قلنا مرض ولا حاجة فهيجي لك أنت. فإذا كان عندك معرفة بجسمك هتكون أمور واضحة شوية. خلاص يا شباب، آخر نوع من المفاصل اللي هو بنسميه synovial joints. Synovial joint. Then again, this is another type of joint. This is another type of joint. This is a bone. This is another bone. I'm going to try and bounce. I didn't know it's bones are in contact with each other. They never leave each other. ربنا سبحانه وتعالى لازم بطريقة ربانية. وانتوا خدتوا فين؟ خدتوا الميكروسكوب يا ولد مش كده؟ ما خدتوش ولا في ابتدائي ولا في اعدادي ولا في ثانوي ولا اي حاجة. مش في حاجة اسمها سلايد تحت الميكروسكوب اذا بلاش. انتوا ما بتشتغلوش. كله شربوكوا واكلوكوا في كوبايات بلاستيك ورق في ازاز يعني. طيب لو غسلت كوبايه ازاز وحطيتها في كوبايه ازاز ثانيه فيه ميه ايه؟ قول تبقى يعني ايه تبقى؟ صح؟ لا احنا عندنا في مصر عاده كوبايتنا ازاز، فبنغسل الكوبايات للاسف الواحد بينسى يروح حاططهم جوه بعض، كوبايه فيها ميه واحط فيها كوبايه ثانيه، فالعادي ان هما زي سيبريت، لكن في بعض الاحيان دي نيفر سيبريت، ما تقدرش تفصلهم الا لما تكسر الازاز. الميه لما تجد بين الازاز ثبتته على بعض، امتصاص او شيء زي تمتص بعض. هو عايز يقول انا فاهم قصده، انا فاهم قصده. يكون في هواء جوه، يكون في هواء. لا مفيش هواء يا جماعه. هو اشهر مثال الميكروسكوب، بنحط السلايد بتاع الميكروسكوب نحطهم على بعض، تلصق على نقطه تلزق، يلزقوا مع بعض بس يتحركوا على بعض، يلزقوا بس. البونز اللي انا عايز، البونز كده عند المفاصل، the bones are in contact with each other, never leave each other، عمرهم ما يسيبوا بعض ابدا لغايه لما نموت. وما اللي يحصل ايه؟ they move، يتحركوا على بعض. هتشرحلنا انت بعدين ماشي. في حاجات كل واحد له خبرته، انا احترمها طبعا، وكل واحد له مشاهداته ونحترمها. انا كمان ليا مشاهدات لسه، عشان انا عجوز وانا واقف هنا، فانتوا اسمعوها غصب عنكم كده. هي بونز انا بفصلهم بس عشان just for demonstration، لكن bones are in contact with each other، bones never leave each other. ربنا سبحانه وتعالى لزقهم في بعض بحاجه اسمها، عارفين اقول لكم دلوقتي فيها، في حاجه اسمها التوتر السطحي. معرفش فاكرين ولا لا، يعني ايه توتر سطحي؟ حاجه على سطح الميه كده، مش بتلاقي البعوض الناموس يمشي على الميه ويجري ويعيش ومش كده. طب يعيش ازاي الحاجه دي؟ ربنا عامل حاجه اسمها سيرفيس تنشن، والسيرفيس تنشن دي كان هناك طبقه، بس بالنسبه للناموس مش لينا احنا، طبقه كانه ماشي على الارض كده صلبه مش كده. فاحنا عندنا، هقول لكم اول حاجه، there is a capsule. يعني كبسول، افتكر الكبسول زي الكم كده، سليف يعني كم of fibrous connective tissue. يعني ايه سليف يا ولد؟ يعني tube of connective tissue like sleeve، like الكم بتاعنا كده. وبعدين fixed attached to the one bone and to the other bone of the joints. فربنا رابطها داير ان داير كأننا نعملها كده، الناحية دي مربوطة تماما. there is a cavity، يبقى أول حاجة there is a cavity between the two bones، اتعملت بإيه؟ نمرة واحد، tubular of connective tissue that is fixed circumferentially من كل ناحية to the upper two bones اللي هي joints، upper bone أو lower. نمرة اثنين، في هنا عندنا حاجة اسمها articular surface، وربنا سبحانه وتعالى غطاه بغطاء جميل جدا، العلماء سموه articular cartilage. يبقى articular surface، كلمة articular يعني joint، اللي هو العظمة، المكان التقاء العظمتين دول، articular bony surface. ربنا مغطيه بحاجة اسمها articular cartilage. وليه articular؟ يعني بص يا ولاد، انا لما اجي اضغط على الرجل الطيب ده واقعد طول عمري ضغط عليه، فربنا قال لك انا عايز حاجة تتحمل الضغط، يبقى اول حاجة withstand pressure. الحاجة التانية، لما افضل اضغط عليه كده، وهديكم مثال، الرجل الطيب ده هقعد على مثلا 24 ساعة ضغط عليه واشوف الجلد بتاعه بعد 24 ساعة على الجلد بتاعه مات. فانا عايز حاجة لما اضغط عليها ما تموتش، لان الكارتلج هنا افاسكولار، ليس به اوعية دموية، فمهما اضغط عليه مش هيحصل له حاجة. هو ربنا خلقه كده withstand pressure، ما فيهوش blood capillaries، معناها will not die survive. بالمثال عشان تفتكروا، في عندنا حاجة اسمها قرح الفراش مش كده؟ لو انا الراجل الطيب ده ضغطت عليه مثلا فترة طويلة جدا، انا بضغط ايه؟ البلاد فيزل اللي هي الشعيرات الدموية والاوعية الدموية الصغنونة خالص كده، بضغط عليها بقفلها، بمنع الدم من النسيج اللي انا ضغط عليه فبيموت. الاول بتبقى التهاب وبعد كده يموت. عشان كده كل الناس اللي هم بيدريدن، يعني ايه بيدريدن؟ واحد عجوز، واحد عجوزه نايمه في السرير ما بتتحركش، او واحد لا قدر الله مشلول واللي هم بيقعدوا على الكراسي ده بيقعدوا فترات طويله جدا. فكل الناس اللي هم بيدريدن او بيتسيتن، كل دول يقعدوا على طول يجي لهم قرح الفراش، جلدهم يموت لغايه لما العظم يظهر، وطبعا بيجي لهم انفكشن عدوى بكتيريه وبيموتوا ونستريح. فمن ضمن الطب prevention of bed sores اللي هي قرح الفراش. عشان كده في المستشفيات الممرضين والناس اللي هم بيراعوا المريض دايما التقليب كل ساعتين نقلب المريض اللي هو عنده غيبوبه، اللي هو ما بيتحركش خالص، مشلول، واو، كل ساعتين يتقلب. ليه كل ساعتين؟ عشان الدم يرجع ضغط على دي فروح قلبه على الجنب التاني عشان الدم يتجدد هنا والضغط كذا. وحتى يمكن في القران ونقلبهم ذات اليمين وذات اليسار. فبعض الناس قالوا ايه طالما نايم 300 سنه طب ازاي لو سبناهم كده على وضعيه واحده جلدهم هيتاكل والعضل هيتاكل لغايه العظم، حتى العظم كمان هيتاكل. ونقلبهم ذات اليمين، ده نوع من الايه اللي هي الحاجات العلميه الظريفه اللي احنا العلماء بيقولوا عليها. فالتقليب ده مهم جدا. فعشان كده هنا الارتيكل الهيران كارتريدج معمول من كارتريدج عشان واحد ويستاند البشر، وبالتالي مش هيموت. الحاجه الثانيه ربنا خلق البتاع السيلف بتاعه سموث، ودايما اقول بقى سموث فيري، واحد اقول فيري لغايه لما اموت، فيري فيري فيري فيري سموث. العلماء يقولوا بقى انتوا عارفين الثلج يا ولاد مش كده؟ الثلج الجليد في بلاد الثلج كده بينزل زي المطر عندكم كده، بتنزل ميه هناك بتنزل ثلج تغطي الارض، يقوموا يلعبوا. يلعبوا ازاي؟ الزحلقه على الثلج صح؟ او يضربوا بعض. خلينا في الزحلقه. فوجدوا ان the surface of الثلج snow is very very very very very smooth، بدليل ان هم بيعملوا حاجه اسمها التزلج على ايه؟ سكين، على الجليد. فالعلماء قالوا ايه؟ ذا سطح، السطح بتاع الكارتريدج the surface of the articular cartridge is much much more smoother than the ice. السطح هنا ربنا سبحانه وتعالى عمله بطريقه رهيبه بحيث ان هو يكون اكثر نعومه وملاسه من الجليد اللي احنا بنزحلق. فدي بقى ليه بقى؟ very very smooth. ليه؟ واحد اثنين minimize friction الاحتكاك، وبالتالي يقلوا ايه؟ movement. كل ما الاحتكاك يقل جدا جدا كل ما الحركة تبقى سهلة. شايفين التركيب الرباني؟ very very smooth. تقول بقى لغاية لما نموت very very very very smooth عشان to minimize friction، minimize friction وفي نفس الوقت قلوا في movement. ده الارتيكل الرباني. طيب نمرة ثلاثة، أنا عايز بقى ده، أنا عايز كمان بص أي مكنة في الدنيا، أي مكنة، أي حديد بيخبط في بعضه، أي حاجة بتخبط في بعضها، إحنا كبشر بنحط حاجة اسمها ليوبريكانت اللي هو مزيت، مشحم، شحم أو زيت أو أي حاجة. ملين. أي حاجة تقولها أقول لك صح. إحنا كبشر لما بنيجي نعمل مكنات أو أي حاجة بتخبط بعضها نحط فيها شحم، نحط فيها زيت، ملين. ليه؟ عشان الحركة تبقى سهلة. فالعظم بتاعنا بيتحرك على بعض. فربنا سبحانه وتعالى عمل ده. بص ده كبسول اللي هي الفايبرس كبسول is lined by a serous synovial membrane. synovial membrane ده بيفرز حاجة اسمها synovial membrane، بيفرز synovial fluid. synovial fluid شحم رباني، زيت رباني، ملين رباني بين العظم عشان يبقى نفس العملية minimize friction عند allow free movement. حاجة ربانية رهيبة جدا. يبقى the capsule is lined، lined يعني من جوه، تبطن من الداخل by a tube or another tube of synovial membrane. الخلايا دي بتفرز حاجة اسمها synovial fluid. والسينوفيال فلويد اكت از اليوبريكانت. اليوبريكانت يعني زيت تشحيم. زيت تشحيم ايه بقى؟ زيت التشحيم عارفين زيت الفرامل زيت الموتور، زيت مش عارف ايه، اي حاجة بتتخبط في بعضيها فبنحط لها زيت تشحيم. فده اسمه سينوفيال فلويد، زيت تشحيم رباني اليوبريكنت. والهدف من التشحيم واحد، مينيمايز فريكشن، الفريكشن الاحتكاك يكون قليل جدا، وبالتالي موفمنت ويل بي ايزي فري موفمنت. طيب في حاجة ثالثة انا عايز اربط العضل بقى ربطة جامدة، انا عايز حاجة تربط العضل، عايز حبل رباني. ففي حاجة اسمها ليجامنت، فالليجامنت هقسمه كده اهو، يربط العضل دي بالعضل. الليجامنت يا ولاد ربنا عاملها باشكال عديدة وقوة مختلفة. في ليجامنت بسيط وفي ليجامنت اكثر قوة من العظم. الدليل ايه؟ العظمة تتكسر والليجامنت ما تتفتحش. يبقى كلمة ليجامنت عبارة عن فايبرز او كورد اوف فايبرز كونكتيف تيشو، كولاجين فايبر ان الاستيك كونكت بونز ات جوينتس. يبقى الهدف ادي المفصل، اي مفصل ربنا عامل ليجامنت يربط العظمة دي بالعظمة، كونكتس بونز اكروس جوينتس او ات جوينتس، فيري سترونج cords of inelastic connective tissue. وبرضو الليجامنتس مصممة بطريقة ربانية. بص يا ولاد، حدش بص، انا عندي مفصل ده اسمه إلبو. الإلبو ربنا خد فيه حركتين بس، ان انا اتنيه كده فليكشن واكستنشن، فليكشن واكستنشن. اقدر اعمل كده؟ ما اقدرش. فانا هاخد الراجل ده واكسر ايده. تحية. احنا عايزين نتاكد المفصل ده سليم، فبجيب العيان بعمله كده. كده معناه المفصل شغال كويس، مش كده؟ طيب في حاجه تانية اعمل، احاول اعمل كده؟ ما ينفعش، ويحس بالم وتقوم يتخانق معايا ويضرب كده، يا اما اقطع له الليجامنت. في هنا ما اقدرش، لان في ليجامنت تو ليجامنتس، واحد من هنا في الناحيه دي وواحد في الناحيه دي. تو ليجامنتس دول خلي بالكم كونكتس بون زي الكلابشات برضه، كونكتس بونز توجذر بريفنت سيبريشن اوف بون، ما ينفصلوش عن بعض تاني. بس هنا ليهم وظيفه ثانيه، يساعدوا حركه، الاو موفمنت ان سبيسيفيك دايركشن اند رينج، يسمحوا بحركه في اتجاه معين بدرجه معينه، اند بريفنت اذر موفمنتس. يعني ذيس تو ليجامنتس هيخلينا ايه؟ يعمل فليكشن واكستنشن فقط، لكن هل اقدر اعمل حركه ثانيه؟ لا. يبقى allow one movement and prevent other movements. دي الليجمنتس connects bones together prevents separation. نعم ما هي مرنة لازم، وإلا لو مرنة يا ولاد زي الإلاستيك كده كانت المفصل يتحرك كده، كنت ساعدتك تشيل الحاجة، وانت مثلا تشيل 10 كيلو تلاقي ايدك وقعت معاها، مش مرنة. الاستيك يعني ايه؟ الاستيك خلي بالك، الاستيك حاجتين، لو شديته كده يشد معايا، لو ضغطت معاه اسمها دي فورمبل. يعني دي فورمبل حسب القوه، والقوه يا اما قوه ضابطه يا اما قوه شد. فلو كانت الليجامنت بتاعتك الاستيك، ها تيجي تشيل مثلا، مش في ناس بيشيلوا 100 كيلو، فيجي يشيل 100 كيلو ايديه تبعد عن بعض كده، زي ما بيضحكوا علينا في الرجل المقطوعات ومش عارف الكلام بتاع التلفزيون بيضحكوا علينا. انت بقى تكون ليجامنت، مش ليجامنت تكون من الجماعه بتاع الاكروبات يا ولاد، عارفين الاكروبات الجمباز والجماعه بتوع السيرك والجماعه بتوع العروض التلفزيونيه، تلاقي البنت او الواد يغير شكل جسمه بطريقه انا عمري ما عملها، ولا ينصح يقول لك كده، لا ينصح باحد من المشاهدين بعمل هذا، لان هيعمل لك تمزق في الليجامنت. فبالتدريب بقى العيال الصغير دول بيدربوهم هم صغيرين على الحركات اسمها ستريتشنج. فالليجمنت بنعمله ستريتش، يعني ستريتش شويه هشده كده وبعدين هشد اكتر، يعني هشد اكتر، يعني هشد اكتر، كل ما ده بيعمل ستريتشنج للليجمنت بيؤدي الى اللي هي بيسموها المرونه بتاعت الجسم. لكن احنا كبني ادمين كلنا واحد، الا لو انا دربتك على شيء انت بقيت اكتر شويه. فمهم الفهم ليجامنتس ار ان الاستيك. ليه بقى؟ and prevent the separation. لو حصل separation بقى dislocation. خلق المفصل والمخلع واحد اتنين. ألم شديد وعدم قدرة على الحركة بتاعها. في أكتر المفاصل dislocation خلعا في جسمنا عادة الشولدر. ده أكتر المفاصل. يعني لو جبت 100 واحد ألاقي أكتر مفصل فيهم يتخلع الشولدر. لأنه أكثر المفاصل حركة وبنستخدمه كلنا بنستخدم إيدينا نوع على إيدينا نسند عليها. فلما يجي واحد عنده ديسلوكيشن اوف ذا شولدر واحد اثنين واحد ألم بس ألم. الحاجة الثانية لوس اوف موفمنت مفيش حركة لتحت. شوف فلو المفاصل الجوين الليجمنت بتاعتنا إلاستيك العظم يبعد عن العظم ساعتك تصوت وتعيط إلا إذا في بعض الأماكن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي في بعض الأماكن بيبقى فيه إلاستيك جونز. ودي بقى حاجة بهيئة جدا بس مش رأيها بقى. لا ما هو عندي أنت تدور عليها بقى هو العلم كده تاخده كده ببلاش لازم أنت تتعب. كنا طلبة زيكم وكان في يعني دكتور ربنا يصبحه بالخير فكان بيشرح لنا حاجة اسمها أمراض القلب كارديولوجي فقعد يشرح ويتكلم وبعدين قال لنا معلومة فأنا سألته زي الراجل الطيب ده ما سألني عايز اخد معلومة بقى وحطها في دماغي فقال لي لا دور بنفسك دور بنفسك عشان تتعب كل ما تتعب معلومة تثبت أكتر أكتر خلاص هو يا ولاد لازم تتعب في العلم كده في حاجات احنا بنقولها لكم هي المشكلة العلمية لأن المشكلة العلم إن هي طبقات في علم عادي كده وفي بقى كل ما نزيد في العلم كل ما تزيد في المعلومات لان المشكله ان احنا ما بنعرفش جسمنا مش ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون فاحنا كل شويه ربنا بيفتح علينا حاجه صغيره والا كل مراكز البحث عارف كل مراكز البحث في العالم بتبحث فين في جسم الانسان يعني عشان بطل بس مش هجيب الراجل الطيب ده واشتغل عليه بجيب مثلا أرنب بجيب فار بجيب قرد بجيب شمبانزي بجيب كلب يشتغل كل ده الهدف ليه؟ عشان الجسم البشري يخترع علاج مثلا السكر علاج للضغط علاج للسرطان علاج مش عارف ايه فكل الأبحاث على البشر كم مركز علم في العالم؟ مئات وآلاف سيبكم من بلادنا في البلاد الأجنبية عشان عندهم العلم دي فعلا علم ايام ما كانت النهضه العربيه اللي هي العرب هم اللي كانوا ماسكين العالم فكان ان هناك العلم العربي انتقلت الى اوروبا والامريكا دلوقتي واليابان والصين بقت اكثر علما واكثر خلاص يا شباب البركه فيكم بركه في الشباب ف دي ليجامنتس والنيكس بونز اكروس جوينتس وبعدين prevent separation of the bones allow movement specific movement at specific range وفي نفس prevent other movement. طيب نرجع تاني لحاجة تانية في بعض المفاصل ربنا سبحانه وتعالى خصص بعض المفاصل بتركيب مختلف أشهر حاجة مفصل اللي هي الركبة knee joint. بص يا ولاد احنا عادة بنمشي بازاي ونقف ازاي بنقف بايه على القدم مش كده ربنا خلقنا ايه بايبيدل يعني ايه بايبيدل نمشي على قدمين ووقف نقف على قدمين ونجري على قدمين وننط على قدمين فالمفاصل دي ابتدت الركبة بقت مفصل متغير اسمها موديفايد موديفايد يعني ايه ربنا غيره بطريقة ربانية عشان يؤدي الوظيفة بتاعته عشان نقف عشان نمشي عشان نجري انا عايز اربط العظم بقى بطريقه قويه جدا ليجامنت انترا ارتيكيولار داخل الجوينت فربنا سبحانه وتعالى خلى في حاجه اسمها هنا جوه الجوينت في ليجامنت تاني فهشيل حته من هنا لانه واروح رابطها بحته من هنا فعارفين الرباط الصليبي يا شباب اسمعوا طبعا عشان تلعبوا كوره والرياضيين واكتر الرياضيين دول حاجه بوب ستار زي ما بيقولوا نجوم المجتمع ويقول لك فلان جاله مش عارف ايه تمزق في الرباط الصليبي فراح المانيا عشان يعالجوه لازم يروح المانيا طبعا ليه؟ العلم هناك والطب هناك ف فراح المانيا. فعندنا جوه حاجه ايه؟ ليجامنت انسايد ذا جوينت، انترا ارتيكولار ليجامنتس. اشهر مثال ايه؟ كروشيت ليجامنت اوف ذا ني جوينت. يبقى دي عباره عن انترا ليجامنت كلها بره، اكسترا ارتيكولار من بره الجوينت، تربط العظم من بره. لكن هنا عشان حاجه معينه ربنا حط جوه الجوينت حاجه اسمها كروشيت ليجامنت اوف ذا ني جوينتس. وطبعا شكرا للجماعه الرياضيين بتوع الكوره بالذات، فالكروشيت ليجامنت اصابات الملاعب بتاعه الني جوينت كلنا عرفنا يعني الاربطه الصليبيه، مش كده؟ فطبعا ده مثال الاربطه الصليبيه عباره عن ليجامنت. ويخلي بالك يا اولاد ليجامنت ار فيري سترونج كونكتس بون توجذر بريفنت ذير سيبريشن، وفي نفس الوقت الاو موفمنت بس في اتجاه معين بدرجه معينه ات سبيسيفيك دايركشن سبيسيفيك رينج، وتمنع حركه اخرى بريفنت اذر موفمنت ات اذر دايركشن. خلاص كده؟ فاضل لي حته صغيره ثانيه اخر حاجه في الجوينتس اللي هي سينوفيرال جوينتس، اللي هي ربنا حط حاجه كده بنسميه غضروف، منسكس. منسكس فالمنسكس ده او الكارتريج انسايد الجوينت ده بيبقى ادي عظمه ارسمها بالشكل ده، وادي عظمه ثانيه، وادي الكبسول سينوفيرال ميمبرين، وادي الارتيكولار كده. وبعدين نحط هنا في حاجه في النص كده، انا هرسمها في النص عشان تعرفوا ان هي في النص، هعملها بالشكل ده. وهرسم لك واحده ثانيه زيها هنا بس هتكون انكمبليت. يبقى اما هتبقى كومبليت يا اما تكون انكمبليت يعني بارشل يعني. فدي اسمها منسكس او منسكاي، ودي بتبقى عباره عن فايبرو كارتريج، يعني فايبرو كارتريج كارتريج لكن فيه فايبرس تيشو فايبر انسايد ذا جوينتس بتوين ذا بونز. والهدف منه اكتر من حاجه. الحاجه الاولى يقول لك العلماء يقول لك ايه، انا عندي سينوفيال فلويد زي الميه كده، سينوفيال فلويد بيعملوا سبريد سينوفيال فلويد بتوين ذا ارتيكولار بونز، بحيث زي سواب يخلي السينوفيال فلويد يبقى منتشر بين العظم. الحاجه الثانيه هلاقيها برضو على فكره برضو هنلاقيها في مفصل الني جوينت، والني جوينت رهيب جدا. ربنا عامل حاجه اسمها الغضاريف الهلاليه سيميليونر كارتريج، سيميليونر كارتريج اللي هي المينسكاي برضو موجوده في الني جوينت. لان احنا بص انا ممكن اقف ساعه او اثنين ثلاثه، فيقول لك العلماء يقول لك دي حاجه ثانيه اديشن ميكانيزم رباني تو بريفنت اتريشن اوف ذا بون، العظم ما يتكلش. عشان ما يتكلش احط بينه مساده غضروفيه تاني اللي هي الرباء اللي بيسموها ايه الغضاريف الهلاليه في مفصل الركب، غضاريف هلاليه سيميليونر كارتي اللي هي موجوده في مفصل الجوينت، موجوده في مفاصل اخرى بقى. بس المفاصل الاخرى بتبقى كومبليت. يعني ايه كومبليت؟ بص يا اولاد عندي هنا المفصل ده اللي هو بنسميه تمبرومانديبولار جوينتس، ربنا سبحانه وتعالى قسمه الى نصين، نص فوق ونص تحت، يبقى كومبليت منسكس والانتر ارتيكولار سيميليونر كارتريج. والهدف منه ان انا قسمته نص نص عشان في حركات تحدث في النص الاول اللي فوق وفي حركات تحدث في النص اللي تحت، والاثنين غير بعض خالص. فكاننا قسمت الجوينت الى نصين تو كافيتيز. اشهر مثال تمبرومانديبولار جوينت. طبعا انتوا بتقولوا ايه احنا بناخد الحاجات دي ليه وفديتها ايه ومعرفه ايه؟ لما بتكبروا في السن الراجل ده يبقى عجوز شويه يروح للدكتور بتاع الاسنان، وفي دلوقتي دكتور اللي هو العظام، ودخلنا فيشو ماكسيلر ثلاث تخصصات دلوقتي، العظام زمان والاسنان دخلت في اللعبه بالذات. وبعدين في دكتور اسمه جراح الوجه والفكين فيشو ماكسيلر ريسيرش، فهو بيحس بالم في المنطقه دي هنا قدام الودن مباشره المفصل هنا بالظبط، خصوصا لما ياكل لما يتاوب لما يعمل يحس فيه الم كده، فيقولوا انت عندك المفصل ده فيه مشكله وعايزين نعمل جراحه عليه. انا بس بفكركم ان في حاجه اسمها المينيسكس والمنسكس ده هنا الجوينت اتقسم نص فوق ونص تحت. ربنا شاء ان في حركات نص فوق في حركات ونص تحت في حركات اخرى خالص. خلاص فده اللي هو انترا ارتيكولار كارتريج او منسكس او سينيور كارتريج. موجود 10 مثال من جوينت. وعلى فكره يا اولاد في الني جوينت برضو في اصابات الملاعب يقول لك جاله تمزق في غضروف الركبه, ده غير تمزق بتاع الاربطه اللي هي الصليبيه. يعني عشان الركبه والكوره مشهوره او الركبه, تمزق في غضروف الركبه او تمزق الغضاريف الهلاليه او تمزق في اللي هي الاربطه الصليبيه. تقريبا كده خلصنا. معايا اي سؤال يا شباب؟ يا بس هستأذنكم بعد ان شاء الله الاجازه بي ريدي فور اكزام. يجي لك انا مش في امتحان عليكم. بص لي كده ميدترم. تاخدوا ميدترم ولا كويز؟ لا انا اخد ميدترم اللي اجبته. انا ما تفرقش معايا, خد امتحان وده امتحان. طيب نقول هذه كلها مش واحد عنده صيانه. مش عندكم امتحان واحد ب 20 درجه وميد ترم بكام؟ كوزين. لا هو كوز واحد, كوز واحد ب 20. هو في وقت مش يقول لك ايه منتصف الفصل الدراسي الاول خلص. فلو عملت لكم امتحانين واحد كوز واحد ميد ترم عايزين ايه تاني؟ ولا عايزين تعملوا كوزين؟ خلاص ليه اجيب؟ مش عنديش مشكله. احسن ايه؟ شوف الحاجه اللي تعجبكم انا ما تفرقش معايا. الامتحان الحاجه اللي بمصلحتكم ما عنديش مشكله. بعدين تبتدي كويز. طيب ماشي. يبقى ان شاء الله الاسبوع اللي هو بعد الاجازه مباشره هيبقى يوم خميس ان شاء الله, يبقى في كويز. انا بقى ما اعرفش نظام الامتحانات فهكلم الدكتور حافظ. خيار يعني ولا طماطم ولا ايه بالظبط؟ خيار. طيب